جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم السبيل أجمعين فكم الله وفاكم يقول السؤال ما الفرق بين العيافة والطيارة؟ الطيارة هو تشاؤم من صوت تسمعه أو من اسم بعض الأسماء قد يشاهم منها بعض الناس أو من لون يراه طائر أسود أو طائر منظرا ما أعجبه. وأما العيافة زجر الطير الصياح به تصيح بالطائر ثم يتجه يمين أو يسار فإن تيامن تتفاعل وإن تياسر تشاؤم ولا متقاربات لكن أن تطير أوسع. حسن الله عليكم. سؤال يقول صلاة الكسوف والخسوف خاصة بالشمس والقمر العلماء ذكروا في كتب الفقه أنه لو حصل أي شيء تغير أو مثل رياح مظلمة أو شديدة قاسية فلو صلوها فتكون يعني قياسا على هذا قالوا إلا الزلزلة فإنه لم يثبت يعني أنهم يصلونها. الفقهاء ذكروا ذلك في كتب الفقه أنه أي آية تحدث يعني تغير في هذا الكون فإنه يشرع صلاة الكسوف قياسا على كسوف الشمس والقمر إلا الزلزلة فإنها ما لم يعني تشرع صلاة الكسوف. قل السؤال ما هي صفة رفع اليدين في دعاء الاستسقاء؟ بعضهم يقول أنه يدعو بظهور الكف وبعضهم يقول أن هذا ولكن بسبب شدة رفعه عليه الصلاة والسلام هكذا يراه الرائي كأنه يسأل بظهور كفيه لكنهم بسبب رفع لأنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من يقول إذا كان يسأل في حالة الرخاء فإنه يسأل ببطون كفيه وإذا كان في حالة الشدة أو يستعيذ يعني من كرب ونحو ذلك فإنه بظهور كفيه والله أعلم. هذا روايات ذكرها العلماء رحمه الله. نعم. رسال ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم المطر حديث عهد بربي؟ إشارة إلى أن المطر نازل من السماء وكل ما على فوق الأرض فهو سماء وإشارة إلى أن الرب عز وجل فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته فهو في أعلى ما يكون من السماء وليس في السماء لا تظله ولا تقله عز وجل. لكن نقف عند هذا نقول هكذا قال عليه الصلاة والسلام وأن المطر نزل من السماء بأمر ربه ووصف الرب بأنه ماء طهور ووصف بأنه ماء مبارك هكذا ولا نتجاوز هذا. حسن الله عليكم. سؤال يقول لدي أرض سكنية ولا أدري ماذا أفعل فيها مستقبلا هل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب الزكاة إلا إذا كنت عارضها للبيع تجارة تضارب بها تجارة فإنك من حين ما نويت تجارة أنك تريد أن تبيع وتشتري بها فتزكيها كل حول تقدر تأتي بأهل المعرفة المكاتب العقارية والتجارة الأراضي يقدرونها لك كل سنة لا عبرة في قيمة الشراء أو ما تساوي العام انظر كم تساوي اليوم ثم السنة الثانية انظر تزيد تنقص هذا للزكاة. أما ما أعد للسكنة على نية أنك تبنيها سكنا أو تبنيها مسجدا أو تبنيها مكانا لتؤجره فهذا ليس فيها زكاة لا زكاة فيها إلا إذا أعدت تجارة عروض تجارة. يقول السائل كيف نقضي ما فات من تكبيرات صلاة الجنازة؟ تكبيرات؟ نعم. التكبيرات ذكر بعض العلماء أنك إذا دخلت مع الإمام في التكبيرة الثانية مثلا فاتتك التكبيرة الأولى، اعتبر الثانية لك أنت هي الأولى تقرأ الفاتحة. فإذا كبر الإمام الثالثة يدعو للميت، أنت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كبر الرابعة ليسلم، أنت تكبر تدعو للميت ولو بأدنى دعاء تنفعه به، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اسكنه الجنة واجره من النار. فإذا سلم كبر التكبيرة الرابعة ثم سلم. هذا الذي ذكروه يعني في قضاء تكبيرات إذا فاتتك. حسن الله يكون سؤالا يقول: والدي ووالدتي يتخاصمان دائما والكل منهما مخطئ، وأحاول أن أصلح بينهما لكن دون جدوى، وأحيانا عندما أريد أن أصلح بينهما تغضب والدتي أو يغضب والدي، فهل علي ذنب في ذلك وأنا قصد الإصلاح، وماذا تنصحونني به؟ على كل حال أمك وأبوك كلاهما لهم حق عليك، وعليك أن تكون أنت إن شاء الله طريق للإصلاح والصلح بينهم، وأصلحوا ذات بينكم، والله لا يحب الفساد. انظر المشكلة ما هي، حاول أن تحلها وترضي بعضهم على بعض. إذا كان في المال وعندك شيء من المال تستطيع أن ترضيهم وتقنعهم وتعطي من يطالب الآخر بشيء، إذا كان خلافا على شيء تحاول تحله بقدر ما تستطيع، لا تتركهم يتنافرون ويزيد الخلاف ثم يكون البيت يعني بيت قلق وتعب وهم وغم. الأولاد يتكدرون صغارهم وكبارهم والأعداء يتشمتون، فعليك أن تسعى بالإصلاح، تجلس مع كل واحد على انفراد شوف ايش عنده، ثم تجمعهم أيضا وتحاول تقرب وجهات النظر فيما بينهم وتصلح بالإصلاح. هذا من أفضل البر الذي يجب عليك نحو والديك. يقول السائل: العطية إذا علقت بالمشيئة قال إن شاء الله، هل تثبت العطية لمن أعطيت؟ لا، ما تثبت إلا بالتمليك بالقبض. إذا قلت أنا إن شاء الله بعطيك سيارة، أقول إن شاء الله بس عسى الله يديك تصدق، فيمكن أنك تصدق لكن ما تصدق، فما أستطيع أطالبك. يعني تقول إن شاء الله، إذا قلت أعطيني سيارة تقول ما أنا قلت لك إن شاء الله، لكن الله أعلم أن الله ما شاء أن يعطيك، هونت فرجعت. لكن إذا قلت هذه مفاتيح السيارة وهذه السيارة الآن مالك فيها دخل، فإذا قبضت فلا يجوز الرجوع فيها. أما ما دامت مجرد وعد فلا تثبت، هذه من الهبات التي يجوز الرجوع فيها، التي لم تقبض أو عطية الوالد لولده، أو ما إذا عاده الإرث لك أعطيت واحد من أهلك الذين أنت ترثهم أعطيته عطية ثم قدر الله توفي وارثته، ومن جملة الإرث هذه العطية أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثبت صدقتك وأعادها إليك الإرث. وقلنا العطية التي لم تقبض، والهدية التي يرجى بها الثمن كأنه بيع، ما يعني أعطيته شيء أنت ما أعطيته لله، أعطيته من أجل أنك تؤمن أن يعطيك مقابل، فإن إذا ما أعطاك مقابل لك حق أنك تسترجعها. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هي الشروط التي تجب أن تتوفر في حق من تجب عليه الزكاة؟ أولا أن يكون عندك مال بلغ النصاب، فالمال الذي لا يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة. ثاني أن يكون هذا المال ملك لك ملكا كامل، يعني ليس مهدد بأن قد يذهب وليس بمالك، إذا كان ملكك ملكا صحيح كامل تملكه فهذا شرط من شروط وجوب الزكاة. وأيضا أن يكون مسلم صاحب المال، فإن الزكاة ما تنفع إلا من المسلم، لأن عبادة والعبادة ما تصح من غير المسلم. وأن يكون حر، لأن العبد ما يملك مال، العبد وماله لسيده، فلا بد أن يكون مالك المال حر حتى تجب عليه الزكاة. هذا مسلما حرا يملك نصابا ملكا تام، وكذلك تمام الحول عند يعني في بعض الأموال، هناك أموال ما يشترط لها تمام الحول. وأما الصغر أو العقل هذا لا علاقة لها بالزكاة، لأن الزكاة واجبة في المال ولا علاقة لها بالبلوغ أو العقل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طالب العلم المغترب للدراسة هل يعطى من الزكاة إن أراد الزواج في حال فقره وعدم وجود المال عنده؟ نعم، إذا كان ما يستطيع أن يكد ويشتغل حتى يحصل على المال فإنه يعطى، إذا كان عاجزا عن العمل ولا يستطيع أن يعمل. أما أنه يجلس ويتكل على غيره من أجل أن يأخذ مال ويتزوج وينفق على أهله وهو يستطيع، فإنه لا حظ بها لغني ولا لقوي مكتسب. إذا كان قوي يستطيع أن يشتغل ويعمل ويجني أعمال فلا يجوز أن نعطيه، نشجعه على البطالة. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن أراد الحج أو العمرة وهو لم يحج حجة الإسلام؟ إذا لم يسأل ولكن علمت أنه لم يحج وأعطيته من أجل أن يحج وليس عنده استطاعة على الحج، فنعم تعينه على الحج وتعطيه من الزكاة ما يكفيه، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما هو الفرق بين أن يعطى الموالي ويمنع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة؟ الموالي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مولى القوم منهم، فبنو هاشم ومواليهم شيء واحد، لأنه مولاهم كواحد منهم، المولى لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فمولى القوم منهم يعني له حكمهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توجد في طرق السفر أماكن مجهزة للصلاة وهي مغطاة بمظلة ومفتوحة وليس لها باب، ورأيت كلبا جالسا في الفراش، هل يجوز الصلاة في ذلك الفراش أو في ذلك المسجد؟ إذا لم ترى عليه نجاسة بول ولا غيره فلا بأس بذلك، لأن الكلب إذا كان يابس ما فيه رطوبة ولا شيء فلا يضر كونه جلس أو وطئ على الفرش. فلقد شوهد في قديم الزمان الكلاب تدخل في هذا المسجد، تدخل من باب وتخرج من باب الآخر، ما دام أنه لم يرى منها نجاسة فلا بأس بذلك. يقول السائل: ما الفرق بين الدين والقرض الحسن؟ كلها دين، كلها دين، سواء مثلا اشتريت منه سلعة بثمن مؤجل هذا دين، اقترضت منه مالا قرضا بدون مقابل إلا أنك تدفعه كما هو هذا دين، كله دين. وما معنى قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض الحسن هو الذي لا يؤخذ له مقابل، قرض حسن لله يعني تعطيه مالا ينتفع به تريد بذلك وجه الله ويرده عليك، هذا القرض الحسن، يعني أعطيته مالا ينتفع به ويرده كما هو، فهذا قرض حسن إذا أردت بذلك وجه الله.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.